ألم تر أن الله يسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر الله الله يا شيخ عنتر الله يا مولاني الله يا مولاني الله يا مولاني والشجر والدواب والشجر والدواب ألم تر أن الله أسجد له ما في السماء الله يا قرآن الله الله يا قرآن ألم تر أن الله أسجد له من في السماء وكثير حق عليه العذاب ألم تر ألم تر أن الله أسجد له ما في السماوات وما في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر الله يفتح عليه

نعم نعم يا سيدي الله يا رب والمستعد جود وأذن للناس بالحج الله الله الله يا قرآن يأتوك رجالا وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بيك الأمه وطهر البيت للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا الله يا راجل الله يصلح حالك الله اكبر الله يا كلام الله وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك يا جدع جدع الله الله يا شيخ ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين صلي على النبي اللهم صل على النبي وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا ألا تشرك بي شيئا الله يبني الله يبني وطهر بيتي للطائفين والقائمين من ركعة السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجاله وعلى كل ظاهر يأتين من كل فك عميق ليشهدوا يصلح حالك يا شيخ، الله يصلح حالك. الله يا شيخ. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا. خمس دقايق بس من القبيل الجميل ده نبي قول يا ابني قول. وأن أذرت منا في الحد يأتوك رجالا ويذكركن الله في أيام معلومات إلا ما رزقكم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وَدَخَلَ اللَّهُ